الرحمن الرحيم. الله لك السبب

Yeah. لا يعصون الله أنفسكم وأهليكم نارا ملائكة الغلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا تجزون ما كنتم تعملون توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم Oh, my God.

صدق الله.